عليه بمال ومنصب فالتفت حوله خلان، ثم حال الزمان وابتلاه الله بعسر ومرض، وانفض من حوله الكثيرون إلا العدد القليل. واستوى